بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وقل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر خلق الله